بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونتريكم نموجة موزي صفر مواكا والف موجة ميانة 43 katika darsa ya risala usul sunna al-imam Abi Bakr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihi hafidhahullah tufikia qawl al-musannif rahmatullahi ta'ala alayhi قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي تلبكيش سيم دوغو كتك شرح الشيخ الراجحي حفظه الله أما ارتجريب ليه بإذن الله تعالى تمالزيه قوله نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة كتك اعتقاد أهل السنة والجماعة كتك مجينا نصيفة الله سبحانه وتعالى أهل السنة لمن يكتوقف نكسمام بالي بالي إلي بسمام قرآن نسنة بلا كزيدش يعني لا نتجاوز القرآن والسنة فما جاء من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة نثبته ولا نزيد ولا نتجاوزهما وهذا هو مذهب الأئمة معناك يا بنك وهاتو انجيزي انكو يتنغلي قرآن نسنة kile kilichokuja katika majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na sunna ahlu sunna ni wenye kuthibitisha vile vile wala hatuzidishi zaidi ya kile kilichokuja katika Qur'an na sunna na hii ndio madhhab ya a'immatus salaf walihadha يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء الإمام الترمذي بعد كتاج حديث أبي هريرة سيما زمبوكيلي وروايات نينجي توقم توم صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة كمبوكيلي ورواية نينجي مفنواك رواية زنازو تاج جامب لكوا watu watamuona mula wao Allah subhanahu wa ta'ala kathalika kutaja unyayo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wake katika sifa kama hizi wal madhhabu fi hadha inda ahli al-ilmi min al-a'imma kisha kasema al-imam al-tirmidhi rahimahullah kuwa na madhehebu katika hili jambo kwa ahli al-ilmi كما إمام وسلف مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا هما إمام ووتي ومبوكيع مبوكيزها كشا وكسيمة تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف حديثي إذن زيني كبوكيليوة نتوزيميني ولا هتوليزي نمنقاني هتوليزي نذيبي زيك صفة زي الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي اختاره أهل الحديث الإمام الترمذي أبو عيسى عنده سيمك ونهير ليو تشاقوه ولو تشاقوه أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت كوا هذه الحديث زي بوكيليوة كما زي لفكوجة ويؤمن بها نوات وزيامين في لزي لفكوجة ولا تفسر ولا تتوهم ولا هذه تفسيري وتفسيري يا مكوسا ولا أنت هابتش فكرهاك كتك كزيبان من صفة الله سبحانه وتعالى ولا يقال كيف ولا هيوليز سؤالي صفة يوتي الله هيوليز سؤالي للا إيكو فيبي. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه نين ديو أمر يا أهل العلم وليو يتشاقوا نكو يفواتا نين ديو قول ليفواتا أهل العلم. قال الشيخ الراجح وطريقة السلف الصالح الاقتصار على ما جاء في الحديث ننجي ولويم وليتنقلي نكوى وهو تشريك نكفيل إلي ذيكوية كتك حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم إلي ثابت. روى الأوزاعي عن الزهري ومكحول أنهما قالا الإمام الأوزاعي أبوكي كتوك والزهري نمكحول وهو ويلي ومسيما أمضوا الأحاديث على ما جاءت يعني زي بيتشيني زي حديث كما زي الفكودية. وقال الأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة أمروا الأحاديث كما جاءت بلا كيف يعني زي بيتشيني زي حديث زي منيني كما زي الفكودية بلا يقول إذا سؤال إذا نمنقاني زيكو صفة الله. ومعنى أمر الأحاديث يعني في الصفات كما هي عليه نؤمن بمعناها وما دلت عليه مع عدم التعرض لها بالتحريف ولا بتأويل ولا بتكييف. نمعنى أمر الأحاديث بمعنى هذه أحاديث زي الزكوجة كتك صفة الله كما زي الزكوجة تؤمن معنى ياكي na zamanisha nini tuelewa kusema istiwa yaeleweka maana yake nini si ati yaeleweki tuelewa maana istiwa katika lugha yaeleweka lakini uhakika wa ile sifa hakuna anayejua isipokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sisi hatuingilii hizi sifa kuzipindisha maana yake au tukazitafsiri maana yake sio kuwa ile ambayo imekusudiwa na Qur'an na Sunna au tukazipa namna kwa hatuji hapa tukasema kuwa maana ya yad ni kudra ni uwezo sababu jambo hili haliko katika lugha ya Kiarabu wala halijulikani. Kwa sisi tunajua yad ni yad katika lugha lakini iko namna gani sifa hii Allahu aalam, sisi hatujui sifa hii iko vipi. Anayejua nani? Yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu al-imamu Ismail as-Sabuni رحمه الله في عقيدته وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. سمى الإمام الصابوني رحمه الله ما إمامك تكه أمة أئمة السلف رحمهم الله هواك اختلفيانك والله يكجو عرشياك نكو عرشياك يكجو ينبين iko juu ya mbingu zote saba. Yuthbituna min dhalika ma athbathahu Allahu ta'ala, wa wathibitisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekithibitisha. Wa yu'minuna bihi na waamini, wa yusaddiquna ar-rabb jalla jalaluhu fi khabari, na pia wamsaddiqisha Allah subhanahu wa ta'ala katika khabari aliyowapa aliposema ar-rahman al-arsh istawa, ni Allah aliyesema thumma istawa 'ala al-arsh. ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره. Kwa vile vile Allah alivyojitaja kuwa yeye yuko juu ya arshi yake, na ahli sunna pia wasema hivyo hivyo kwa dhahiri ya ile aya ilivyokuja, wayakiluna ilmuhu ila Allah, lakini ilmu ya namna ilivyo ile sifa wayegemeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi tariqatu salaf salih radiyallahu anhum, hii ndio njia ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. ولهذا روى الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب السير عن الحميدي قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. سمى والله ميمي كوا بيجي فيتا هوا ونورديشا أحاديث زمتوم صلى الله عليه وسلم نكوزكتا يبندز زايدي كونغو ميمي kuliko kupigana na mfano wao katika kufar min al-atrak, katika vita vya mapanga. Ni kuonyesha kuwa watanguliza ar-radd ala al-mukhalif hata bi juu ya kumpiga vita adui yake wa wazi, sababu huyu ni adui wa ndani, hatari yake ni kubwa zaidi. Wa hadha qad yufhamu minhu takfir al-mu'attila, na hapa pia ni kama tufahamu kuwa ni kama salaf walikuwa wakiwakufurisha wale wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakunu ghazuhum birraddi alayhim wa tabyini batilihim wa kashfi shubahihim, na kuwapiga vita hawa ahlul bid'ah ni kuwarudi na kubainisha batili yao na kuzisambaratisha na kuziweka wazi shubha wanazokuja nazo. Salaf walikuwa kilichukulia jambo la rudud kuwa ni jambo adhimu katika dini, ni msingi adhimu katika dini kuwarudi ahlul bid'ah kwa haki na ilmu na insaf. Leo watu waona ni sifa kusema kuwa mimi manhaji ya rudud mimi siipendi, mimi sipendi, wajua mimi sipendi mambo ya raddi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha wewe uamrishe mema na kukataza maovu, ni kama wasema mimi sipendi jambo kuamrisha na mema na kukataza na maovu. Hii ni katika al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ar-radd 'ala al-mukhalif ni katika al-amru bil ma'ruf wa nahi ani al-munkar. Vipi utachukia hili jambo? Alafu sasa litokee hili neno kwa mtu ambaye ajinasibisha na manhaji ya salaf, mtu ajiita kwa yeye salafi kisha sema mimi mambo ya rudud siyapendi, wewe vipi upendi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kulichukia isipokuwa nilifanyi kwa insaf na ilmu na kwa mipaka ya kisheria, ndio itakuwa liko sawa tu. Sasa hili neno siku hizi limekithiri kwa sababu awamu waona hawa ndio wazuri, hawa ndio ambao wafanyi rudud, hawa ndio wazuri. Kwa jamaa wakaathirika athirika mpaka wakaenda katika kufuata mrengo kama huo wa kujipendekeza. Na hili ni kosa kubwa sana. Hili ni kosa kubwa sana ambalo lafanywa na baadhi ya tulabu ilmu. Kuchukia suala la ar-radd 'ala al-mukhalif. Bali hii ni ibada adhim, bali ni katika jihad fi sabilillah, kurudi watu wa batil na kuweka wazi shubuhati za watu wa batil ili watu wajiepushe na wao, watu wajiepushe na shubuhati walizokuja nazo. Ni ibada adhim sana, bali ni jihadi kubwa ambao aima walikuwa wakipigana jihadi, kama mfano wa haya maneno ya Imam al-Humaydi rahmatullahi ta'ala alayhi qawluhu. ونقول الرحمن على العرش استوى، يعني تقرأ أيها السني هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فتثبت الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، فتمرها كما جاءت. بمعنى ويمت وسن وصومه آية الرحمن على العرش استوى، وثبتش صفة الاستواء كالله سبحانه وتعالى كما ينفلنغانا وتكف واكنا وكب واكي الله سبحانه وتعالى كيف ويبتش هي آية كما يلفكوجة ويبتش هي آية كما يلفكوجة. قوله ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي، فمن زعم أن الله غير مستوي على عرشه فهو معطل جهمي. حتى كيدايك والله يكجو يعرشياك huyu ni jahmi muattil, amekanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah ndiye alijisifu na sifa hii. معطل من التعطيل، والتعطيل هو الخلو والفراغ، تعطيلا كواتشا كوبوكونيا صويل صفة، من قولهم الدار معطلة إذا خلت عن ساكنها. يكيوان يوم بحين واتو سمانيني ني دار معطلة يوم بيدي واتشوا. والإبل معطلة إذا لم يكن لها راعي، كما نغمية بيسبقونا وشنغاجة معطلة. وقولهم للمرأة التي ليس في يدها حلي معطلة، فيقال لمن أنكر وجود الله وجعل هذه المخلوقات ليس لها خالق معطل. عندكونا يولي إثيس ويتا إثيس ولو نوكانوشا مومبا وهذه ذيومبا وهو يتو معطلة سأبوا ممكانوشا يولي أليومبا الله سبحانه وتعالى. إنقاوا هيني كوا كبرتو لكن يوزي كتا. ويقال لمن أنكر الأسماء الصفات معطل، كذلك من يكنوشا مجينا نصيفة الله يتو ناني معطل كسبوا مكانوشا نكوزكتا صفة الله سبحانه وتعالى. والجهم نسبة إلى الجهم بن صفوان وتقدم. جهم بن صفوان تممزنغمز وكنيوم الحمد لله. كيبنجيلة كنا تفواتا شفنغمانا اعتقادها الخوارج، نتفوت بين عقيدة خوارج نعقيدة أهل السنة والجماعة، نيرتك يكزمزي إن شاء الله تعالى كونزي كيكاو kitakachokuja idha ahyana Allah. Na nafikiri baada ya hiki kutakuwa na kipengele cha mwisho kabisa ambacho amekizungumza kwa kifupi sana, na ndio itakuwa mwisho wa hiki kitabu biidhnillahi ta'ala. Sallallahu an yu'inana wa iyyakum ala takmilihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.